فصل دان قد. بالجيم والصفير والذال الدغم، قد وبضاد الشين وضة عجم، حكم شفى لفظا وخلف ظلمك، له وورش الضاء والضاد ملك، والضاد والضى الذال فيها وافقا، ماض وخلفه بزاي أثقا.